الأم نظمت حاجة معينة جوه الحاجات اللي احنا اللي الأم بتحسها ده هي في أواخر الحملة أو من نص الحمل للآخر على حسب إبراهيمي ولا مالتي مش هتتحس خالص أو هتحسها بس قليلة خالص يبقى ديكريز فيتال موفي. يبقى أنا عندي من الجنرال كرايتيريا بتاعت اللور موتور لو هي بدأت نيوترو هيبقى عندي ديكريز فيتال موفي. رقم اثنين قلناها في الجينيتكس تحت عنوان المال فورميشن والديسمورفيزم والديسمورفيك بيبي والحاجات ده هي قلنا ان انا في عندي نوعين كبار في عندي برايمري ستراكشرال ديفكس وفي عندي مالتي بقى يعني حاجات مالتي سيستم حاجة افكشن وقلنا من ضمنها لو حصل في عندي ديفورميشن يعني ديفورميشن يعني الاورجان كان حصل ديفرنشيشن كويس بس ما قدرش ياخد راحته وكان من ضمنها حاجات في الام من ضمنها اليوترس لو اليوترس حجمه صغير او في فايبرويد او وحاجات كانت في البيبي الحاجات اللي كانت في البيبي لو هو مثلا بريتش او عنده حاجه مشكله في النيرف او مشكله في المصل في الاخر ما كانش هيتحرك وفي الاخر هينزل لي بابنورمالتيز في الشكل بتاعه كونتراكشر مثلا او حاجه بنسميها ارثرو جريبوز تمام يبقى انا عندي دي برضو من ضمن الحاجات التانية لو حصلت يبقى انا عندي بتكلم بس عشان ما انتوش انا بتكلم في اللور موتور نيرون الجنرال فيتشرز بتاعته كلينيكالي هنلاقي ان عندي هايبوتونيا وهايبوريفليكسيا والمسلز دي مش هتكونتراكت باي شكل وبالتالي هيحصل لها ويستنج والويستنج ده هيبقى بدري عن عضله ثانيه اللي هي كانت افكتد لما كان عندي ابر موتور نيرون ادي حاجه لو بدات انيوترو هيبقى في عندي ديكريز فيتال موفمنت اصل الكلام ده هنحطه في الديزيزز اللي احنا نعرفها لو المرض بيبدا انيوترو هنبدا نقول بالهيستوري او كده نقول ان ديكريز فيتال موفمنت وممكن يكون عندي كونتراكشنز والكونتراكشنز ديت قد تكون جامده قوي انها تعمل لي ارثرو بريبوز بنلاقي اطفال عاملين كده وكده ومخشبين خالص ليه مخشبين؟ لان عشان الجوينت ياخد البوزيشن بتاعه وعشان العضله تبقى كويسه وعشان العظم ياخد الوضع بتاعه لازم يكون في حاجه زي التسخين. فلو ما حصلتش النيوترو ده هيبقى عنده ارثرو كريبوز. طيب الحاجات الثانيه ان انا عندي اشهر حاجتين يعملوا لي اللور موتور نيرون حاجه في النيرف وحاجه في المسل دول اشهر حاجات حاجه في المسل حاجه في النير مين متوقعين يكون بروكسيمال ومين يكون ديستال اكتر الافكشن بتاعه مين هيبقى بروكسيمال ومين هيبقى ديستال النيرف لانه الطول الكورس بتاعه فبالتالي هيبقى الباراليسز او الويكنس او الهايبوتونيا هتبقى اكتر هتبقى ديستال انما المسلز دايما نفتكرها بالكلينيكال بيكتشر بتاعه الدوشين ما بيقدرش يرفع ايديه لفوق ما بيقدرش يطلع السلم بس ممكن يكتب انما العضلات اللي هي الشولدر جيردل والحاجات ده هي اللي بتبقى افكت وبالتالي عشان ان انا جوه اللور موتور نيرون هل انا بتكلم على حاجه نيوروجينيك ولا مايوجينيك لو هي بروكسيمال اكتر الباراليسز او الويكنس دوت بروكسيمال اكتر يبقى انا بتكلم على حاجه غالبا في المسلز لو انا ديستال اكتر يبقى انا غالبا بتكلم على حاجه في النيرف طبعا الحاجات ده هيبقى ليها اكسبشن حاجات دي ممكن يكون ليها اكسبشن بصفة عامة عشان ان انا اشخص واحد عنده لور موتور نيرون طبعا لو هو ابر موتور احنا كنا بنشخصه بسي تي اي جي ام ار اي الحاجات ده هي انما لو انا بتكلم على واحد عنده حاجة بتأثر لي على السيل بودي او النيرف او نيورو ماسكولار جانكشن او المسل فعندي باتري اوف انفستيجيشنز مختلفة شوية الحاجات اللي انا ممكن ان انا استخدمها حتى لو مش موجودة عندي في الانفستيجيشنز ممكن ان احنا نضيفها ونستنتجها حاجة مثلا لو احنا حد يقترح حاجه مثلا ان انا هحط الكترود هنا والكترود هنا وهدي شحنه هنا واشوف النيرف ده بيوصل لي ولا مش بيوصل وبالتالي نيرف كوندكشن فيلوسيتي وبالتالي لو انا لقيت النيرف كوندكشن فيلوسيتي دي صغيره قليله يبقى اتكلم على مشكله في النيرف مش في المسلز مشكله في النيرف المشكله اللي في النيرف ده هي هتبقى اسمها نيوروباثي اي حاجه بتعمل نيوروباثي هيبقى في عندي نيرف كوندكشن فيلوسيتي هتبقى متاثره طيب في حاجة اسمها EMG يعني EMG ماشي طيب الـ EMG ده دي هتبقى تأثر لي على حاجة لما تبقى affected لو في حاجة في العضلات نفسها وفي عندي باترنز معينة طبعا مش مطلوب ان احنا نبقى عارفينها مايوباثيك باترن مثلا يقول على العضلة ده لما عملنا لها EMG كان فيها مايوباثي شكلها ايه هم ليهم حاجات معينة بيقولوا ان هو لا ده مايوباثيك او يقول ان دي مايسينيك باترن. يعني ايه مايسينيك باترن؟ ان انا قاعد يدي للعضله دهيت مثلا ستيميوليشن وبعدين لقى الاكشن بوتنشال بتاعها كان الاول كده وبعد شويه بقى كده وبعد شويه بقى كده وبعد شويه بقى كده، يبقى مع الريبيتد ستيميوليشن في الاي ام جي ابتدى المسل اكشن بوتنشال، ابتدى الامبليتيود بتاعته تقل، المقدار نفسه هيقل، يبقى دي مايسينيك باترن. انا بدي بس امثله ممكن ان احنا نلاقي ايه ده مثلا مع المايسينيا او كده. المايوتونيا، مايوتونيا دي عباره عن ايه؟ ديليد ريلاكسيشن، يعني واحد مسك حاجه مثلا كده عشان يفك دي بياخد وقت، ديليد ريلاكسيشن. فهو لو اتعملت هنا برضو الاي ام جي هيبينها لي، الاي ام جي هيقدر يقول لي الكونتراكشن والريلاكسيشن بيحصلوا ازاي، هل في بروبر كونتراكشن وريلاكسيشن ولا الكونتراكشن كويس والريلاكسيشن كان بطيء، يبقى دي المايوتونيك باتر بتاعه الاي ام جي. طبعا انا ممكن اخد من هنا بايوبسي، والبايوبسي بتاعت المصل غالبا بنعملها بالاي ام، غير مثلا بتاعت الرينال بايوبسي كنا بنقول لايت واميونو فلوريسنس وحاجات زي كده، انما انا بتكلم في المصل غالبا بيبقى ليها صبغات معينه وبنعملها بالاي ام، لدرجه ان احنا عاوزين نشوف الماي فايبر الصغيره خالص جوه المصل، ده رقم واحد، ونشوف النيوكلياي موقعها ايه، عشان مثلا في بعض الامراض مثلا سنترو نيوكليار، سنترو نيوكليار يعني يقول نيوكليوس سنتر، ده مش نورمال، فلو لا النيوكليوس موجوده في الحته الدهيه يبقى انا بتكلم على مرض مثلا معين زي ما هنعرف بعد شويه، ده هيتشاف بالاي ام. طيب في حاجات ثانيه بتطلع من العضلات، انزيمز، احنا اشهر انزيم بيطلع من العضله اسمه ايه؟ سي بي كي، كرياتين فوسفيت فوسفوكاينيز، كرياتين فوسفوكاينيز، ده بيطلع من العضله لو كان في العضله ديت فيها ديجنريشن، لو حصل فيها ديجنريشن هالسي بي كي بتاعي دهوت هيبقى عالي، والسي بي كي دهوت بيعلى قوي قوي قوي في امراض مثلا زي اشهرهم على الاطلاق اللي هو الدوشين ماسكولار ديستروفي، بيعلى يوصل ارقام مثلا لو النورمال بتاعنا بنتكلم في 100 مثلا احنا بنوصل لالاف، يعني مثلا 20,000 ارقام زي كده. طيب في انزيمز ثانيه كانت بتطلع من المسلز وكانت بتشترك مع الانزيمز اللي بتطلع من الهارت وبتطلع من الليفر، كان في تو انزيمز بيطلعوا نتيجه للليفر انجري، وكان التو انزيمز دول كان في واحد منهم اللي اسمه ال اي سي واي اس تي، وكان ليهم اسامي ثانيه اللي هم سجوت وسجيبس، وكان ده واحد وده واحد، وكان في واحد منهم مور سبيسيفيك للليفر زي ما هنعرف بعدين في مين اللي كان سبيسيفيك للليفر اللي هو الاي ال تي، طبعا هو كان سبيسيفيك للليفر. الاي اس تي كان بيطلع من حتة تانية من اشهرها المسلز، وبالتالي لما يبقى في عندي مسل ديسيز يبقى انا ممكن الاقي الاي اس تي نفسه عالي. مين اللي سجبت ومين اللي سجوت؟ يعني احط هنا ايه؟ بي تمام، وهنا او تمام كده، يبقى انا عندي سجبت اللي هو الايه؟ الاي ال تي، الاثنين دول سبيسيفيك هيبقوا للليفر، انما اللي يهمني هنا وانا بتكلم عن المسلز هيبقى الاي اس تي. يبقى دي الانفستيجيشنز اللي انا هحتاجها لو انا بتكلم على واحد عنده مسل او نيرف ديسيز، سواء دهوت او دهوت، دي الباتري اللي انا ممكن ان انا استخدمها في الحاجات دهي. لو احنا بدأنا بحاجة مثلا هنبدأ بالعكس، لو احنا بدأنا بالماسلز مثلا، وايه اللي ممكن يحصل لي في الماسلز ويعمل لي مشكلة على مستوى، بتكلم على لور موتور نيرون او بتكلم على موتور يونت ديسيز، يعني حاجة بتأثر لي على الموتور يونت، ايه هي الحاجات اللي تحصل لي في الماسلز؟ في حاجات ممكن تكون ديفلوبمنتال كونجينيتال، وكلمة congenital دي معناها ايه؟ اتفقنا كذا مرة على congenital انها dating since birth، قد تكون genetic وقد تكون sporadic، يعني قد ما تبقاش متورثة، والحاجات اللي بتبقى موجودة congenital البيبي بيبقى مولود بيها كلها على بعضها دهية، انتوا ممكن تقولوا clinical picture بتاعتها، يعني ولد مولود بمشكلة developmental او مشكلة structure معين في المسلز موجود غلط، هيبقى بالهيستوري او بالحاجات ديت هيبقى عندي ديكريز فيتال موفمنت، هيبقى اسوشيتد ممكن يكون معاه ب ستراكشرال انومال كونتراكشرز وحاجات زي كده، وممكن يكون عنده الحاجه الجامده اللي هي الارثرو جريبوزس، الارثرو جريبوزس. طيب حاجات زي ايه؟ في عندي امراض كتيره قوي قوي قوي احنا ممكن ان احنا نقولها، هنعرفها بس اسامي وكلمه بس عشان نفتكر. حاجه اسمها مايوتوبيولر، صفحة مش عارف احنا كام، اللي هي احنا تحت في صفحة 37 اللي في اخر الصفحة خالص. عندي الحاجات دهيت اللي موجوده، النوع الاولاني اللي هو موجود عندنا اسمه المايوتوبيولر، دول عباره عن ايه؟ كلهم الامراض دهيت الولد مولود بيهم نتيجه لمشكله، قد تكون المشكله دهيت جينيتك وقد تكون سبوراديك، وليها تقسيمه، التقسيمه اللي هي منها حاجات فيتال وحاجات بناين، هم كلهم مش بناين قوي يعني تمام، بس في منها حاجات بتبقى فيتال تمام، زي الانواع اللي هم ده وده وده والنمالين روح. احنا عاوزين نعرفهم ايه؟ نعرفهم بس اسامي، يعني نحفظهم اسامي، اعرفهم بس اسامي. لما بتكلم مثلا في مايوباسي او بتكلم في ديفلوبمنتال او جينيتك او كونجنتال مايوباسي لازم نبقى احنا عارفين الاسامي دهيت. مايوتوبيولر دهيت عباره عن ايه؟ عباره عن المسل، بيبقى النيوكليس بتاعتها موجوده في السنتر بتاع المسل فايبر، ولو هي موجوده في السنتر بتاع المسل فايبر ده مش مظبوط، عشان كده اسمها الثاني ايه؟ سنترونيوكليار، نحطها بين قوسين سنترونيوكليار مايوبس اللي هي مايوتوبيول. النوع الثاني كونجنتال مسل فايبر تايب ديسبروبورشن، كونجنتال مسل فايبر تايب ديسبروبورشن، يعني ان انا عندي في تو مسل فايبرز موجودين، لو حصل البروبورشن بتاع واحد للثاني هيبقى مختلف، ده بيعمل لي مشكله كمايوبس. في عندي تايب 1 وتايب 2، لو تايب 1 دوت اكتر من تايب 2 ده بيعمل لي المرض اللي هو كونجنتال، يعني مولود بيه مسل فايبر تايب ديسبروبورشن، المفروض يبقى بينهم ريشيو معينه، فلو اختلف هذا الريشيو ممكن يكون عندي المرض ده. الحاجة الثانية ومشهورة وليها صورة في نيلسون اللي هي النيمالين رود. النيمالين رود ده هوت حاجة كده رود ستراكشر بتبقى موجودة جوه الايه؟ المايو فايبر الواحدة تمام؟ بيبقى برضو بتأثر لي على الستراكشر وتأثر لي على الكونتراكشن بتاع العضلة، وليها صورتين، فيها هتلاقوها موجودة عندكم سيفير فورم وبناين فورم اللي هو النيمالين رود. في حاجة اسمها سنترال كور ومالتي كور وميني كور مايوباسيس برضه، دي كلها كونجنتال مايوباسيس موجودة، وبيبقى في عندي ستراكشر كده موجود جوه السيتوبلازم بتاع المسل فايبر بشكل معين بيأثر لي على الكونتراكشن. التاني اللي احنا المفروض ان احنا نبقى عارفينه في الحاجات ديت نبقى عارفين اساميها بس وجنرال فيتشر، والجنرال فيتشرز احنا ممكن نألف ديكريز فيتال موفمنت، انكريز ذا انسيدنس اوف مسل كونتراكشن، انكريز ذا انسيدنس اوف ارثروجريبوزيس. لما البيبي بيتولد قد يحتاج ان هو طبعا الريسبيراتوري ماسلز هي ماسل ممكن تبقى افكت، وبالتالي قد يحتاج ان هو يتحط على ميكانيكال فنتليشن او حتى ريسبيراتوري سبورت. هيبقى الولد دوت ممكن ان هو عشان السكلينج والديجلوتيشن والحاجات ده هي ممكن يحتاج نيزو جاستريك وجاستروستومي تيوب على اساس ان هو يقدر انه ياكل. هتلاقوا الولد ده هو عنده هايبو ولا هايبرتونيا؟ احنا كل كلامنا النهارده عن لور موتور نيرون او موتور يونت، الموتور يونت بتاعتنا، فاي مرض ياثر عليها هيكون المرض دوت يعمل لي هايبوتونيا وهايبر ريفلكس. حتى لو الكلام دوت مش موجود احنا هنقدر نقول ان انا عندي هايبوتونيا وهايبر ريفلكسيا. طيب المسل البلك بتاعها هيبقى نورمال ولا قليل ولا عادي؟ الحاجه الوحيده او يعني اشهر حاجات بتكبر لي بتعمل هايبرتروفي في المسل هي الايه؟ الدوشين والبيكر، يعني هما الحاجات اللي بتاثر لي على الدستروفي. غير كده كلهم بيبقى معاهم ويستنج. ليه بيبقى معاه ويستنج؟ لان المسل نفسها ستراكشرلي كانت ابنورمال فمش هتكبر، فبيبقى المسل بالك بتاعتنا هتبقى صغيره، هتبقى اسمه ويستد ماسلز كلهم على بعض with variable degrees of severity. ممكن يحتاج ميكانيكال فنتليشن، ممكن ان هو يحتاج نيزو جاستريك تيوب. بروجنوزس على حسب، والبروجنوزس احنا هنقول الحتتين اللي هم عندنا دولت اللي هم في منهم حاجات فيتال. المشهور قوي انه بيبقى فيتال اللي هو السيفير فورم اوف نيمالين رود مايوباسي، نيمالين رود مايوباسي. تمام. طيب الناس دولت لو احنا عملنا لهم نيرف كوندكشن رايكم هيبقى ايه؟ نيرف كوندكشن هو عنده مشكله في المفصل، يبقى النيرف كوندكشن هيبقى اخباره ايه؟ طيب لو اتعمل له اي حاجات تانية، الحاجه الوحيده اللي هتشخصهم هي المسل بايوبس. اول لما اعمل مسل بايوبس واشوف المسل فايبر، لقيت النيوكليس في السنتر يبقى ده بتكلم على مايوتوبولر او سنترو نيوكليير. لقيت في رودز كده شكلها غريبه يبقى اتكلم على نيمالين رود. لو لقيت كورز معينه موجوده جوه السيتوبلازم في السنتر او عددهم كبير مالتي كور او ميني كور، الحاجات ديت مترادف يعني مش مترادفات، انواع فاريانس للسنترال كور اللي هو المالتي والمين. لقيتهم بهذا الشكل بالاي ام يبقى انا شخصت الموضوع ده اهو. لقيت في حاجه بقى ايه احنا هنزودها، امايو بليز. يعني ايه امايو بليزيا؟ مايو بليزيا عضله، مايو عضله وبليزيا تكوين. يبقى ما فيش. وفي عندي عضلات احنا كنا في الاناتومي مثلا يقول ايه بالمارس لونجس، بيقول لك ميبي ابسنت مش عارف 20% من الناس ممكن البالمارس لونجس ده بتشد الفاشيه فممكن ما تبقاش موجود. حاجات في الهيدن سنيك برده كانت ممكن بتبقى ابسنت، انما ممكن عندي ستيرنوماستويد تكون ابسنت. لو الستيرنوماستويد دي كانت ابسنت هيبقى الوش هيروح اي ناحيه؟ هيروح الناحيه الثانيه بالايه؟ هيروح الناحية الثانية ولا الناحية الثانية؟ الستيرنوماستويد دي بتخلي الوش يبص الناحية الثانية. الستيرنوماستويد الشمال بتخلي الواحد يبص هنا. فلو الشمال ديت بايظة اللي هتشتغل فتخليه يبص لنفس الايه؟ الناحية. لما يبص الواحد لناحية كده ويفضل ماشي هيبقى عنده تورتيكولس، والتورتيكولس دوت هيبقى مكانه فين أو زمانه فين؟ كونجينيتال ولا أكوايرد ولا هيبقى كونجينيتال تورتيكولس. تمام؟ يتشخصوا بايه؟ يتشخصوا كلهم بالايه؟ حتى لو عملنا لهم على فكره اي ام جي برضه الاي ام جي ممكن مش هيبين لي حاجه، الدايجنوزز بتاعهم اساسا بالايه؟ بالاي ام. في حاجه اسمها بروتشس سندروم، بروتشس سندروم بس نكتبه كاسم. طيب دلوقتي لو واحد بيقول ترم كده اسمه ارثرو جريبوزس، ارثرو جريبوزس ده هو حاجه زي فيفر كده، فيفر ده مرض واحد عنده، يبقى ده حاجه انا شايفها سيمتوم او مانيفستيشن او كده. ايه اسباب الارثرو جريبوزس؟ ممكن احنا نكتبها مع بعض، يعني احنا ممكن او هي مش محتاجه كتابه، هي ثلاث حاجات ممكن تكون لوحدها ايديوباثيك، وممكن تكون حاجه في النيرف، وممكن تكون حاجه في المخرج. كل الحاجات اللي احنا قلناها ده هي بتعمل لي ارثرو جريبوز، نضيفها كلها على بعض كونجينيتال مايوباثيك، كونجينيتال مايوباثيك. وفي حاجات في النيرف اشهرهم على الاطلاق اللي هي الايه؟ سباينال ماسل اتروفي. ممكن تحطهم بس يعني الاوليجوهيدراميوس عشان تعمل كده يعني اصل احنا محتاجين فتره طويله، محتاجين حاجه اكتر تكون انترنسك مش اكسترنسك عشان تعمل لي كده. لا يعني لازم هو نفسه ما بيتحركش. سباينال ماسل اتروفي والايه والكونجنتال مايوبس دي على مستوى النيرفات ودي على مستوى الماسل. هيبقى نورمال، هيبقى كويس طبعا، والاي ام جي هتبقى نورمال، والسي بي كي اللي فوق كمان برضه هيبقى يعني كلهم هيبقى نيرف كونكشن كويس، كلهم دول كلهم اه طبعا. ايه ده؟ بيناين بيكبروا بيهم في حاجة نوع أخير برضو معلش هنزوده، congenital benign hypotonia. congenital benign hypotonia يعني واحد عنده congenital benign hypotonia، hypotonia مولود بيها وهي benign وبيعيش وما بيبقاش عنده أي مشكلة، والباور بتاعته ما بتبقاش متأثرة. يعني التون متأثر بس الباور مش متأثر. هو ممكن يبقى في عندي فرق، الواحد التون بتاعه ضعيف بس الباور كويسة، اشوف له التون الاقيه التون بتاعه ضايع خالص، بس يقدر يمشي ويقدر يتحرك ويقدر يعمل كل حاجة، تمام. بس دولت اشهر حاجات بتحصل لهم. التون لما يبقى بايظ بيثبت لي العظم في مكانه، بيثبت الهيومنس جوه الاستابيولا، بيثبت الفيمر جوه مش عارف العكس شورتي الفيمر جوه الاستابلم والهيومرس جوه الايه اسمها ايه جلينويد. تمام، يبقى كان بيثبتهم. فبالتالي لو واحد عنده كونجنتال بيناين هايبوتونيا هيحصل له ريكارنت ديسلوكيشن للحاجات ده. يبقى احنا لغايه دلوقتي احنا بنتكلم على اول حاجه يعني ديزيزس اوف ذا ماسل، دي تحت عنوان الموتور يونت ديزيزس او تحت عنوان اللور موتور نيرون. اولهم احنا بدانا في الماسل. ذو الماسلز كاي حاجه، اي ايتيولوجي، في عندي كونجنتال وانفلاماتوري ونيوبلاستيك واندوكراين وميتابوليك وكل الحاجات. بدانا بالنوع الاولاني بس منها اللي هو الكونجنتال مايوباسيس، واتفقنا ان هو كذا نوع، هنضيف بس عليه كونجنتال بناين هايبوتونيا، واحنا ضفنا الامايود بليزيا، وضفنا اللي هو كان في حاجه تانية ضفناها بروكيت سندروم، تمام. واتفقنا ان هو الدايجنوستس بتاعهم بالاي ام، والمانيفيستيشنز بتاعتهم انه ممكن يحتاجوا ميكانيكال فنتليشن والحاجات دي اللي احنا قلناها. طيب في عندي حاجات تانية، في حاجات تانية ممكن انها تاثر لي على البروتشيت بيبقى فيه ديسجينيسيس في المصل، فممكن يكون عنده هايبوتونيا وهايبورفليكس، بس بيبقى معاهم ابنورمال كمان، عضلات بتبقى كبيره شويه، فحتى كانوا بيتلخبطوا ما بينهم وما بين النيوفايبروماتوز. يعني من ضمن الحاجات اللي كانت بتكبر لم معين النيوفايبروماتوز والبصر طبعا النيوفايبروماتوز من ضمن الحاجات اللي حتى ممكن تعمل لي هيمي هايبر نيوفايبروماتوز. فكانوا دولت السندروم ده اول لما توصف كان حاجه زي كده، بس لقوا ان هو ديسجينيسيس في المسل وليس له علاقه بالنيرفات، فممكن يكون معاه هايبوتونيا وهايبرفلكس. نعرف بس كاس لو جه حاجه ريت كاورا عمر ما الحاجات دي هتتسال، الا الحاجه الواحده اللي ليها صوره في نيلسون اللي هو النيمالين رود. لازم نبقى احنا بس عارفين السيفير فورم بتاع النيمالين رود عشان ليه صوره في نيلسون. ولد بيبقى عامل ازاي من السيفير هايبوتونيا اللي عنده، فاتح بقه وتحس ان هو عاوز ينزل كده، تمام، فهو بقه مفتوح عينيه مش عارف ما بيقفلهاش كويس، حاجات زي كده، تمام. طيب عندي بعد كده انفلاميشن ياثر لي على المسل، واشهر انفلاميشن ممكن ان هو ياثر لي على المسل ممكن يكون عندي انفكشن. والانفكشن كتير قوي الناس اللي عندهم فايرال انفكشن يقول لك ايه من ضمن السيمبتومز بتاعت الفايرال انفكشن يكون عندي ايه مايالجيا فيفر انوريكتا. مايالجيا ده هي كان من ضمن سببها سايتوكاين انترلوكين 1 وحاجات زي كده بتخرج وتاثر لي على المسل، فتعمل لي اي حاجه ليها ريليشن للفيروس ممكن تعمل لي فايرال مايوباسي او انفلاماتوري مايوباسي او بنسميها مايوسايت. البكتيريا ممكن تعمل البارازيتك انفستيشن من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي تعمل الشيستومايت، تعمل اي حاجه ليها مايجريشن وانها تقدر توصل للسيركيليشن ممكن تعمل لي مايوسايتس او مايوباسي، لان المايوباسي هو برايمري ديزيز اوف ذا مصر. في عندي من ضمنهم مهمه جدا الترايكينوزس، ترايكينيلا سبايراليس، هي ده الايتيولوجي بتاع ترايكينيلا سبايراليس. ترايكينيلا سبايراليس دي حاجه مشهوره قوي قوي قوي بتعمل لي مايوسايتس، والمايوسايتس ده هيبقى بارازيتك. يبقى انا عندي فيه فايرال، في عندي بكتيريال، وفي عندي بارازيتك. في عندي كولاجين بقى، والكولاجين كلهم بدرجات متفاوته بيعملوا لي مايوباسي ومايوسايتس وكل حاجه. في واحد دي اسمه كده مايوسايتس، وكان بيأثر على الجلد ويأثر على العضلات، كان اسمه ايدرماتو مايوسايتس، تمام. وفي حاجه اسمها بولي مايوسايتس، يبقى انا عندي كذا عضله متاثره بانفلاميشن نتيجه حاجه كولاج، تمام. عندي السيستميك لوبس ممكن يعمل حاجات زي الجوفينايل روماتويد يعمل حاجات زي، يبقى كل الامراض الكولاجينيه ممكن انها تعمل لي انفلاميشن، ممكن انها تعمل لي انفلاميشن في الايه المسل. يبقى احنا قلنا تاني حاجه بعد اللي هي الكونجنتال احنا هنتكلم على الانفلاماتوري. في بعد كده عندي حاجات اندوكراين، واندوكراين اللي قلناها المره اللي فاتت على فكره، احنا بنتكلم دلوقتي كونجنتال وانفلاماتوري. دكتور الانفكشن ما يخفش؟ يخف لما يتعالج ال ريفرسبل، يعني هو والاندوكراين لما يتعالج يخف، انما الكونجنيتال ده مش هيخف عمره. احنا بنتكلم على يعني الحاجات اللي هي الحاجات اللي هي جينيتك مثلا او حتى سبورادك، بس على الاستراكشر عمره هيخف. انما انفلاميشن لو واحد عنده لاربا مايجرينز بتاثر لي على المصر، لو خف منها ممكن يتحسن، بس برضه ما حدش يقدر يقول انه هيتحسن 100%. لما يعني زي ما احنا مثلا قلنا قبل كده في حاجه زي الممبرنس مثلا جلوميرولوباثي، لو خففنا الهيباتيتس بي او السيستميك لوبس ممكن يتحسن وممكن لا. طيب انفلاماتوري بعد كده في عندي اندوكراين، واندوكراين في حاجات كتير في الاندوكراينولوجي تعمل لي مايوبس. حتى لو احنا في حاجات مثلا في مثلا هايبر بار ما كناش قلنا مثلا انها بتعمل مايوبس، بس احنا ممكن في الوقت ده نضيفها هنا. هايبر بار ثايرويديز ممكن انها تعمل لي مايوبس. في عندي الهايبو والهايبر ثايرويديز، الاثنين ممكن يعملوا لي مايوبس، والهايبو ثايرويديز ممكن تعمل لي مايوبس ويبقى فيها هايبرتروف يعني تكبر العضل. مش احنا عندنا المتسديمة والحاجات دي كانت عينيهم بتبقى منفخة، وفي ناس بتشخصهم انهم نفروتيك سندروم ويبقى عندهم اديمة تحت، والاديمة دي ممكن حتى تكون بيتنج ونون بيتنج. كل الكلام ده ديبوزيشن لايه لفات، وديبوزيشن لمجزمه تيشو موجود تحت الجلد. نفس الكلام ممكن يترسب لي الفات والحاجات ديت جوه المصل فتعمل لي هايبرتروفي المصل، ولكن الهايبرتروفي ده هو مش بيبقى معاه اسوشيتد او يعني كونكومتنت كريس في الباور بتاعه، فبالتالي هيبقى بنسميه سودو هايبرتروفي. ده في الهايبوثايرويديز، سواء عالجت الثايروتوكسيكوزس او عالجت الهايبوثايرويديز يبقى انت عملت ريفرسال لل الحاجات اللي عندك ديت المايوبس اللي موجود. في عندي بعد كده حاجه الاستيرويد، والاستيرويد ده هي سواء اندوجينس يعني بنتكلم على كوشينج سندروم، او اكزوجينس بنتكلم على كوشينويد يعني اللي هو الايه واحد بياخد استيرويد لفتره طويله، او واحد بياخد اي سي تي اتش لفتره طويله. في امراض كتيره بتاخد استيرويد اكيد عارفينها، في امراض بتاخد اي سي تي اتش علاج لفتره طويله. حد قلنا المره اللي فاتت انفانتايل سبازم، وقلنا ان هو الانفانتايل سبازم ده هو بيتعالج بالاي سي تي اتش بيجيب نتائج، وبيتعالج بالايه بالفيجابستين. قلنا في تحت عنوان ايه اساسا احنا بنتكلم على النيورولوجيكال مانيفيستاشن بتاع تيوبر سكليروس. تمام، يبقى دي الحاجات الاندوكراينا هايبر بارا هايبو وهايبوثايرويدس استيرويدز كوشنج سواء كوشنج او اكزوجينس، دولت الاثنين ممكن ان هم الثلاثه دولت ممكن يعملوا لي اندوكراينال مايوبس. حاجات ميتابوليك، وحاجات ميتابوليك على فكره يعني لما جه سؤال ميتابوليك ممكن في ظروف معينه بيتحط الاندوكراين مع الميتابوليك، يعني الهايبوثايروديزم ده اندوكراين بس ممكن احطه ميتابوليك يعني عشان ما ايه ما يبقى يعني ما الاستيرويد ده هي في الاخر برضه تاثر على الميتابوليزم، الثايرويد هياثر على الميتابوليزم، الهايبر بار بتعمل هايبر كالسيم يعني قصدي ممكن ان احنا بس نقول الحاجات الاول اللي هي بيورلي ميتابوليك. ومن اهم الامراض اللي هتعمل لي ميتابوليك مايوباسيس في حاجات ريليتد للبوتاسيوم. البوتاسيوم ده هو لو زاد او قل ممكن يعمل لي مايوباس، يبقى بوتاسيوم ريليتد سواء هايبو كاليميك بيريوديك باراليسيس بنسميه هايبو كاليميك او هايبر كاليميك بيريوديك باراليسيس. بيتميز بايه؟ ان بيبقى عنده باراليسيس بس مش طول اليوم ومش طول الاوقات كمان، يعني بيجي في اوقات معينه من اليوم، اول لما يبقى يصحى من النوم بيبقى ده الموست سيفير بالنسبه له، وبعد فتره يبدا ان هو يتحسن زي كل الناس. يعني هو صاحي تعبان وبعد شويه يبدا الباور بتاعه المسل تبدا انها تتحسن سواء هايبو او هايبر. نشخصها ازاي؟ نشخصها بالبوتاسيوم ليفل، ممكن انه يكون عالي وممكن انه هو يكون قليل. في امراض عندنا بتعمل مثلا الامراض اللي بتعمل عندنا مثلا هايبر كاليميا، حاجه بتزود ولا تقلل البوتاسيوم؟ اذا الالدوستيرون لو زاد او قل يزود ولا يقلل البوتاسيوم؟ لو زاد يعمل هايبو كاليميا. تمام، زياده الهايبر الدوستيرونيزم ممكن تكون اسوشيتد مع حاجه زي كده او العكس، يعني اي حاجه بتغير لي في البوتاسيوم، بس ده في نفس الوقت ده هو حاجه ميتابوليك بس برضه جينيتيك، وبالتالي مش كل الناس اللي عندهم هايبوكاليميا او هايبركاليميا هيكون عندهم البريودك باراليسيس ده. هو ده لا يتعارض مع الهايبوكاليميا اللي تعمل لي ايليس مثلا، تمام؟ دي حاجه غير دي، ده سندروم معين او مرض معين يجي لناس معينين جينيتيكالي بريديسبوز للموضوع ده. هو بيحصل لهم ايه؟ لما بيبقوا قايمين من النوم بيبقوا تعبانين، وبعد فتره المسل باور بتاعتهم ده هي بتبدا انها تتحسن. في عندي امراض في الجلايكوجين ستورج ديزيز. جلايكوجين ستورج ديزيز دولت فيهم حاجات كتيره قوي، في حاجات منهم كانت بتاثر لي على العضلات، واشهرهم تايب 5 و7 وتايب 2 كمان. تايب 2 احنا قلناه في حته قبل كده، ايه ده؟ قلناه في حته في الجينيتكس، في اخر الجينيتكس، لا مش في اخر الجينيتكس، حته مع البوشين، حاجه مع البوشين انزيم بالظبط. احنا قلنا البوشين والفابري الاثنين دول من ضمن الحاجات المهمه جدا كانزيم سيرف. الجلايكوجين ستورج تايب 2 اللي هو البومبي ده هو كان بيبقى معاه ماسل افكشن يبقى معاه مايوبس، ويبقى معاه كارديك افكشن هيبقى معاه كارديو مايوبس، تمام؟ ويبقى معاه ليفر افكشن بيبقى معاه هيباتو ميجالي، تمام؟ يبقى جلايكوجين ستورج تايب 2 هيبقى معاه الثلاثه دول. طبعا في فون كتيره وحاجات كتيره بس هم دول اكثر ثلاثه، كارديو مايوباسي هيباتو ميجالي ومايوباسي عاديه، يبقى ده تايب 2. طب تايب 5 و7 دول بيبقوا الى حد ما بناين فورمز من الجلايكوجين ستورج سيزس. دول اهم ما يميزهم مصل او اكسرسايز انتوليرنس، يعني الواحد شغال كويس بيعمل حاجه بس مع فتره طويله بيحتاج الجلايكوجين عشان يجيب منه الجلوكوز، فلو فضل يعمل اكسرسايز لفتره طويله الجلوكوز بتاعه هيبقى يقل وبالتالي يحصل له فتيق. ومع السيفير اكسرسايز اللي بيعمله ده هو او حتى الاكسرسايز العادي وان هو محتاج الجلوكوز ممكن يتكسر الحاجه اللي زي الهيموجلوبين اللي موجوده في المصل اسمها المايوجلوبين، ولما تتكسر المايوجلوبين ده هو المصل ده هتفرقع، المايوجلوبين هيخرج منها يعمل لي مايوجلوبينيميا ومايوجلوبينوريا، ويعمل لي من ضمن الحاجات بتاعه التوكسيك نيفروباثي او من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل لي اكيوت تيوبولار نيكروزيس، زي بالظبط فكره الايه؟ الناس اللي عندهم اكيوت هيموليتيك كرايس ما حصل هيموجلوبينيميا وهيموجلوبينوريا. يبقى انا عندي الجلايكوجين ستورج ديزيزز اللي بتعمل لي مصل او مايوباسيس، في عندي تايب 5 وتايب 7 والاثنين دول دايما ريليتد مع بعض وكلينيكالي ما بيتفرقوش عن بعض، لانهم هو الحاجه الوحيده اللي بتخليني البيكتشر بتاعتهم باينه عندي اكسرسايز انتوليرنس، تمام؟ بيحصل لهم ايزي فاتيجابيل، ممكن في السيفير كيسز يحصل لهم مايوجلوبينوريا. الكلام ده نحاول نقوله مره كمان في الميتابوليك بس احنا برضو من ايه يعني ممكن نسبق مره اخرى. تايب 2 اللي هو البومبي ده هو كارديومايوباسي مايوباسي وهيباتوميجالي. المايوجلوبينوريا بتبقى كامل دكتور؟ اه طبعا ما اي حاجه فيها الاير اللي هتعملها مايوجلوبينوريا هتبقى دارك كلر. الناس اللي عندهم رابدوميوليسيس يعني ايه تكسير في العضلات هيبقى عندهم برضه دارك كلر تيور. طيب اللي بعد كده في حاجه في كذا حاجه فاضلة بس احنا عندنا حاجه اسمها الكارنيتين. وايه هو الكارنيتين ده؟ هو عباره عن سوري بيصنع من امينو اسيد، تمام؟ الكارنيتين ده هو وظيفته الاساسيه في المصل وكذا حته وفي الليبر وكده. انا عندي السيل ده هي جواها الميتوكوندريا، والميتوكوندريا ده كان ليها تو وولز انر واوتر ميتوكوندريا الممبرين، تمام؟ وعشان الفاتي اسيد ده هو يدخل جوه اي فاتي اسيد يدخل جوه كان محتاج الكارنيتين عشان يشيله. طب هو ليه الفاتي اسيد انا عاوز ادخله جوه الميتوكوندريا من اساسه؟ عشان اعمل له فاتي اسيد اوكسيديشن، عشان اعمل له فاتي اسيد اوكسيديشن. طب وانا ليه اعمل فاتي اسيد اوكسيديشن؟ طب ليه ما اخدش الجلوكوز بتاعي والجلايكوجين بتاعي اللي موجود؟ لو انا محتاجه هحتاجه امتى؟ في الفصل. يبقى انا بالظبط اللي بيحصل لو انا باكل عادي، انا باكل دلوقتي فطرت مثلا وعملت المجهود بتاعي خلاص الجلوكوز اللي انا خدته دوت في الفطار عملت بيه المجهود. طب بعد شويه فضلت مثلا صايم 6 7 8 ساعات هحتاج مين؟ لا مش هحتاج الفات، لا هحتاج الجلايكوجين. وعشان كده الناس اللي هم بتوع جلايكوجين ستورج ديزيز مثلا تايب 1 يدخلوا في لا مش هايبوجلايسيم قبل هايبوجلايسيم حاجه صغيره فاستنج هايبوجلايسيم هو لو طول اليوم بياكل عمره ما هي انما امتى لما يتزنق في الايه في الجلوكوز دوت هو محتاج الجلوكوز. طيب لو الجلايكوجين دوت مش موجود او مش كتير او الفاستنج فضل مطول هيحتاج الايه الفاتي اسيد. عشان ان انا احتاج الفاتي اسيد دهياش محتاج حاجتين، محتاج ان يكون الميتوكوندريا بتاعتي كويس ادي حاجه، ومحتاج ان السيل وول بتاعها دوت او الميتوكوندريا ميمبرين ده كويس، محتاج حاجه تنقل الفاتي اسيد من هنا لجوه، ومحتاج ان الاكسديشن ده هو يبقى ماشي كويس. وبالتالي لما نيجي نتكلم في حاجه مثلا بتعمل لي فاتي اسيد اوكسيديشن ديفكت، فاتي اسيد اوكسيديشن ديفكت ده هو هيبقى فيه مشكله هنا ولا لا؟ هيبقى فيه مشكله، ويدخل برضو نفس الشخص ده هيدخل برضو هايبوجلايسيميا جامده. لا لا مش لا بره، انا لسه انا بقول انا بتكلم على الفاتي اسيد اوكسيديشن، انا هاخدها من تحت لفوق. يعني انا عندي عشان اعمل الخطوات دهيت محتاج فاتي اسيد تكون موجود، ومحتاج الفاتي اسيد دهيت تعدي هنا بواسطه الكارنيتين، ومحتاج هنا يحصل فاتي اسيد اوكسيديشن مظبوط. وبالتالي لو احنا بنتكلم على حاجه اسمها فاتي اسيد اوكسيديشن ديفكت هيبقى معاهم هايبوجلايسيميا موجوده مع الفاستنج، مع الفاستنج يجي له دور مثلا عيا جامد فيحصل له الموضوع ده اهو. طب لو واحد ما عندوش كارنيتين ما هي هي، ما هو الفاتي اسيد ما دخلش لجوه، واللي ما عندوش كارنيتين ده هو الكارنيتين بيتاخد منين؟ بيتاخد ممكن يتاخد مع الاكل، وممكن نفسه احنا بيتصنع جوه، بيتصنع في الليبر اساسا والكيدني. الكارنيتين بيتصنع في الليبر وبيتاخد ممكن برضو دايتري كارنيتين، ولو حصل فيه ديفكت هيحصل عندي المصل زيت مش هتقدر انها تعمل الفاتي اسيد، والمصل دايما بتحتاج الفاتي اسيد. ليه؟ لان هي دايما حتى مع الاكسرسايز العادي بيبقى ريليتيف للاكسجين اللي وصل لها دهوت مش مظبوط، فبالتالي مش بتقدر تستفيد من الجلوكوز للاخر الا بعد ما الواحد بيستريح من الاكسرسايز ده. طيب الكارنيتين ديفيشنسي دهوت بيتقسم لحاجتين برايمري وسكندري. يعني ايه برايمري وسكندري؟ برايمري يعني في مشكله ديفكت معين يا اما في السنسز بتاعه من الليفر او الكيدنس، يا اما في الترانسبورت لو واحد بياكل كارنيتين وما بيحصلوش انتستاينال ابسوربشن، يا اما يكون سكندري. والسكندري اكتر كتير جدا جدا جدا من البرايمري. واشهر حاجات بتعمل لي السكندري حاجه مثلا زي الهيموداياليسيس. الناس اللي بيغسلوا فتره طويله على هيموداياليسيس الكارنيتين نفسه بيترشح مع الدايلسيس، وانا بشيل يوريا وكرياتين وحاجات زي كده الكارنيتين كمان بيقع، وعشان كده بيدوهم سبلمنتيشن بكارنيتين. الناس اللي عندهم اورجانيك اسيديميا، لان اورجانيك اسيديميا دي اسيد في الاخر هيبقى حصل اكيوميليشن اوف اسيد، والاسيد ده عشان يخرج لازم يمسك في حاجه، والحظ انه بيمسك في الكارنتين وبيفقده في الايه؟ في اليوريا. وبالتالي الحاجات السكندري كارنتين ديفيشنسي دي برضو من ضمن الحاجات اللي هتعمل لي مايو، بس ليه؟ لانها في الاخر قللت لي الايه؟ الكارنتين. وبالتالي ممكن الناس اللي هم بتوع الدياليسيس برضو ان هم يحصل لهم مايو بس بهذه الايه؟ الصوره. طب برايمري بقى يعني حصل عندي برايمري ديفكت في الكارنتين ميتابوليزم. اللي هيحصل يا اما يكون سيستميك systemic carnitine deficiency او يكون حاجه في المصل. الحاجه اللي موجوده في المصل دي اللي هي الاكتر ان بيحصل عندي ديفكت في الانتستاينال ابسوربشن للكارنيتين. الانتستاينال ابسوربشن نفسه مش هيحصل، وبالتالي الكارنيتين اللي هيبقى في المصل هيبقى قليل. بس لو ان السيرم كارنيتين بيبقى نورمال، سيرم كارنيتين بيبقى نورمال، بس اللي هيدخل جوه المصل هيبقى قليل، وبالتالي اللي هيعدي لي الفاتي اسيد من هنا لهنا هيبقى قليل، وبالتالي استفاده المصل من الكارنتين مش هتبقى موجود، وبالتالي يحصل له مايوباسي. وشكل المايوباسي بتاعته شكلها تقريبا نفس شكل المايوباسي بتاعت الدوشين، يعني تبقى الديستريبيوشن بتاعها بيبقى بروكسيمال اكثر من ده. احنا اتفقنا من الاول ان اي لور موتور نيرون عندي اساسا نيرف ومصل، وغالبا غالبا النيرف هيبقى ديستال اكتر من بروكسيمال، والمصل غالبا هتبقى بروكسيمال اكتر منها ديستال. في اكسبشن هنبقى نقولها بعدين، بس عندي هنا الناس اللي عندهم كارنيتين ديفيشنسي هيبقى عندهم مايوباسي، هيبقى عندهم المايوباسي ده هيبقى نوعها اكتر، هتبقى بروكسيمال مايوباسي. هيبقى سببها ايه؟ سببها ان المصل كارنيتين هيبقى قليل. سبب ان المصل كارنيتين قليل ايه؟ ان حصل ديفكت في الانتستينال ابسوربشن للكارنيتين اللي انا باخده. وبالتالي لو انا زودت الاورال انتيك بتاع الكارنيتين اللي انا باخده دوت، اديت كارنيتين كتير، حتى لو كان الديفكت دوت موجود فانا هقدر ان انا اعدي شويه كارنيتين جوه. ممكن ادي الكارنيتين اي بي، او ممكن احنا ندي اي بي بس على اللونج تيرم، مش معقول كل واحد هياخد كل يوم اي بي كارنيتين. طب فبيدوا هاي دوزس من الاورال كارنيتين. كارنيتين ده موجود في السوق عادي بس غالي شويه، بس موجود. تمام. في حاجه اسمها سيستميك كارنيتين ديفيشنسي، اللي هو المشكله بتاعتي في السنسز بتاع الكارنيتين الاندوجينس بتاعي، وبالتالي هي برضو الكارنيتين مش هيبقى موجود، وبالتالي الكارنيتين اللي موجود في المصل هيبقى برضو قليل. بس ده هو السيرم كارنيتين هيبقى كمان قليل. يبقى في المصل كارنيتين ديفيشنسي، الكارنيتين اللي موجود جوه المصل هيبقى قليل. طب اعرف ازاي الكارنيتين اللي في المصل بمصل ايه؟ بايوبس. اخدها واحللها واشوف الكارنيتين اللي موجود عندي هيبقى اخباره ايه. سيرم كارنيتين هيبقى هيفرق لي ما بين انا بس على حاجه سيستميك ولا مصل كارنيتين ديفيشنسي. في حاجه بقى مهمه ثانيه تبع الكارنيتين، برضو تبع الكارنيتين هي موجودة عندكم هنا، هنصلحها حتة مساكن ان كان فيها حتة مش مظبوطة، اللي هو مصل كارنيتين بالميتويل في ام مصل كارنيتين بالميتويل ترانسفيريز ديفيشنس. عشان الكارنيتين يمسك في الفاتي اسيد محتاج انزيمز معينة، والانزيمز ده هي في منها تايب 1 وتايب 2، يعني اللي هو صفحة 42. اللي هو في النص بالظبط. عشان الكارنيتين يمسك في الفاتي اسيد محتاج تو انزيمز بصراحه، اللي هم الكارنيتين بالميتويل ترانسفيريز تايب 1 و2، 1 و2. بيفرقوا في ايه؟ انا بشتغل على الاوتر ولا الانر ميتوكوندريال ميمبرين. لو اي واحد منهم بيبقى حصل فيه ديفيشنسي برضه نفس الكلام، اكن الكارنيتين مش موجود، هيبقى برضه معايا مايوباسي، وهيبقى نوع المايوباسي ده هي ميتابوليك مايوباسي تحت بند الكارنيتين، او بنسميها ليبيد مايوباسي. يبقى ليبيد مايوباسي دي تشمل ايه؟ تشمل كل ما له علاقه بالليبيد، وانا يهمني في الليبيد ايه؟ في المصل يهمني الفاتي اسيدز انها تدخل، وعشان تدخل محتاج ان في كارنيتين يشيلها، ومش يشيلها بس، هو مش بيقدر يشيلها لوحده، ده لازم حاجه تشيل الفاتي اسيد على الكارنيتين وتخليه يعدي من الاوتر اللي هو تايب 1 والانر اللي هو تايب 2، يخلي الكارنيتين بالفاتي اسيد اللي مسكه ده هو يدخل جوه عشان يحصل له فاتي اسيد اوكسيديشن. هقول بس حته الفاتي اسيد اوكسيديشن ده هي الديفكت. احنا قلنا واحد المره اللي فاتت، قلنا واحد كان معاه من ضمن النيوروكوتينيوس سندرومز كان بيبقى معاه مشكله في الفاتي اسيد اوكسيديشن بتاع نوع معين بتاع اللي هو اسمه الفايتانيك. تمام. ده برضه فاتي اسيد اوكسيديشن بس مش بتاع الانرجي، كان اسم تاني بس برضه ستيل هو فاتي اسيد اوكسيديشن نوع معين اسمها الفا فاتي اسيد سايكل. والحاجات الثانيه واللي تهمنا اللي هو لونج تشين وفيري لونج تشين وشورت وانترميديت او ميديم سايز ميديم فاتي اسيد فاتي اوكسيديشن ديفكت. اي حاجه من الحاجات ده سواء في اللونج تشين او في الفيري لونج او في الشورت او الميديم دي كلها تاثر لي على الميتابوليزم بتاع المسلز، وبالتالي تقلل لي البرودكشن بتاع الانرجي والجلوكوز وتعمل لي هايبوجلايسيميا لو كان فاستنج، وتعمل لي مايوباسي. هما نفسهم برضو يعملوا لي الموضوع ده. طيب الناس دي بصفه عامه ناكلها فات كتير ولا لا؟ ناكلها لونج تشين فاتي اسيدز ولا لا؟ ده هو عشان يقدر يستفيد من دولت كان لازم الكارنيتين، فلازم ان انا اديله حاجات ابسط منه، ما تبقاش لونج ولا ميت ولا حتى ميديم، اديله حاجات شورت تشين فاتي اسيد عشان ان هو في الوقت ده هو يقدر ان هو يستفيد من دي، لان اللونج والميديم هما اللي بيدخلوا الميتوكوندريا بمساعده الكارنيتين وليس الشورت فاتي اسيد. يبقى احنا لغايه دلوقتي قلنا في الميتابوليك مايوباسيس احنا اتكلمنا على البوتاسيوم ريليتد بيريودك باراليسيس، وقلنا الجلايكوجين ستورج ديزيزز اللي هي 5 و7 و2، وقلنا الليبيد مايوباسيس اللي هي اساسا كارنتين ديفيشنسي، و تاني لو كارنتين بالميتويد بالميتويد ترانسفيريز 1 و2. بعد كده في عندي حاجه ثانيه اللي هي فيتامين اي، لو قليل برضو ممكن يحصل لي مايوباسي وانيوروباسي. والفيتامين اي من ضمن الحاجات بتاعته ان هو حتى الفانكشن بتاعته في الهيومن داوتفول، يعني حتى ما حدش بس لقوا ان لما يبقى في فيتامين اي ديفيشنسي ممكن يحصل لي مايوباسي وممكن يحصل لي نيوروباسي. اخر حاجه او قبل الاخيره مالجنت هايبر ثيرميا. احنا قلنا المالجنت هايبر ثيرميا دي قبل كده في حته في ال تمام، ان في ناس معينين في ناس معينين لما يتعرضوا للانستيزيا يحصل لهم عندي مالجنت هايبر ثيرميا، هالوسين او وات ايفر الحاجه، او ساكسينايل كولين، لو تعرضوا ليها ممكن يحصل لهم مالجنت هايبر ثيرميا. مالجنت هايبر ثيرميا دي بتحصل في امراض من ضمنها المرض اللي احنا كنا قلناه اللي هو السنترال كور. سنترال كور هنحطه وهنضيفه سنترال كور تايب اللي هو في الصفحه 38، ده لازم بيبقى معاه مالجنت هايبر ثيرميا. يعني لو واحد عنده المرض ده هو وخد هالوسين او خد ساكسنايد كولين او حاجه من الحاجات ديت لازم هيحصل له مالجنت هايبر ثيرميا. ومن والهايبر ثيرميا ديت هتاثر لي كمان سكندري على العضلات، ممكن تعمل لي مايوجلوبينوز لوحدها. يبقى انا عندي لو احنا بنتكلم على حاجه زي مثلا اللي هو كونجنتال مايوباسيس سنترال كور صفحه كام 38 دي نكتب جنبها 100% من الحالات دايما بيبقى معاها مالجنت هايبر ثيرمال، ونحط مالجنت هايبر ثيرمال اللي صفحه 41 نحط مثلا من ضمن الامثله بتاعتها سنترال كور مايوباسي. ما هي هي اخر حاجه اللي هي الميتوكوندريا. واكيد طبعا لو واحد عنده حاجه مشكله في الميتوكوندريا هيبقى عنده مايوباسي. ده احنا بنقول اساسا الحاجه لو الفاتي اسيد ما دخلتش الميتوكوندريا، فبالتالي لو عندي واحد عنده مشكله ميتوكوندريا ديسيز ممكن ياثر لي على حاجات كتير، اكثرها الحاجات اللي بتبقى محتاجه انرجي اللي هي زي التيوبيولز بتاعت الكدني، زي السي ان اس، زي المسلز، وبالتالي ممكن يكون معاه مايوس. اشهر حاجات الميتوكوندريا المايوباسيس في اختصارات كثيره اللي هي زي ميلاس، والميلاس ده هو اختصار لايه؟ ميتوكوندريا ميتوكوندريا ايه؟ لا انا عاوز انكيفالو مايوباسيس، معلش انكيفالو مايوباسيس. اصل هو بيبقى معاه انكيفالوباسي بيبقى معاه انكيفالوباسي وبيبقى معاه مايوباسي الاثنين، فبنقول ميتوكوندريال انكيفالو مايوباسي، ويبقى معاه لاكتيك اسيدوزس، ويبقى معاه اخر حاجه اللي هي ستروك لايك ستروك لايك ايبيسود. تمام، ده غالبا غالبا السندروم ده هو بيبقى يعني مثلا على اواخر مثلا عند 8 9 سنين حاجه زي كده، ممكن يبقى بدري بس الاكثر في السن دوت واحنا طالعين. بيبقى اساسا بيبقى معاه انكيفالومايوباسي، يعني يدخل معانا في الديفرنشال دايجنوزيس بتاع الكوما. لو واحد عنده مش ده انكيفالوباسي في الاخر، فممكن احنا قلنا المره اللي فاتت انكيفالوباسي ديستيرب برين فانكشن، ممكن يكون معاها فيشرز، ممكن يكون معاها بيهيفير تشينج او كوجنيتيف، او يكون معاها ايه كمان؟ فده ممكن يكون الميلاس معاه. الميلاس مع الاسيدوزس ممكن يكون معانا برضه فوميتنج، بالاضافه لحاجات ثانيه كتير من اتاكسيا وفوميتنج، كلهم في الاخر بيبقوا زي بعض، بس اشهر حاجات لازم ان احنا نبقى فاكرينها. يعني الميلاس مثلا يدخل معانا في الفاسكولار كوزس بتاعه الايه؟ او الميتابوليك سوري الميتابوليك كوزس بتاعه الستروك، لازم احط ميلاس، اصل هو بيبقى ستروك لايك. والستروك بتاعنا بتبقى دايما بتاثر على اوكسيبيتال ورا اوكسيبيتو برايت في الاريا اللي هي ورا ما بين البرايتال لوب والاوكسيبيتال لوب، حتى لما بتبان في الام ار اي بتبان في الحتت ده هي اوكسيبيتو برايت. يبقى الميلاس دوت عباره عن ايه؟ عباره عن ميتوكوندريا encephalomyopathy, lactic acidosis, stroke like episodes. في حاجة تانية اسمها المرض. المرض ده هو اختصار ايه؟ لا مش مايوكلونيك ايبيليبسي. مايوكلونيك ايبيليبسي وايه هو المايوكلونس؟ المايوكلونس بيحصل لناس كتير في فيسيولوجيك مايوكلونس، يعني مرة واحدة ايه يعني يحصل صدن إذا جيرك، هي بالضبط كلمة جيرك المهمة تبقى صدن وجيرك، يحصل لي في كل يعني ممكن يحصل كل الجسم نفسه يحصل له مايكلونس، ممكن في لم واحد تحصل الناس كتير وهي نايمين يتخضوا خضة يعني الجزء الفسيولوجيك بتاعه. الميرف ده هو عبارة عن مايوكلونيك إبيليبسي، يعني هيبقى معاه إبيليبسي وهي معاه حاجة اسمها بتبان لي في الـ EM اسمها الـ Red Cell Fiber. ريد سيل لي ريد فايبر ريد ها ريد ريد فايبر يعني بيبقى نفس المسل فايبر، مش ريد سيل، انا مش ريد سيل، المسل فايبر نفسها بيبقى لونها محمرة وبيبقى مبهدلة ريد يعني يعني بالضبط كده فيها مش عارف مبهدلة يعني تمام. يبقى دي هي المرف، يبقى معاه حاجات كتير برضو المرف، ممكن يكون معايا اتاكسيا وبيبقى معايا فوميتنج اوبتيك اتروفي سيجر، كل الحاجات دي برضو من ضمن الحاجات، بس نبقى فاكرين برضو ان هو اشهر حاجة تبقى معاه مايكلونيك ابيليبسي. مهمة جدا من ضمنها، بس ده توصف كده لو تلاقي يعني وجود الريد فايبرز ده بتقول لي ان في مايوباسي، والمايوباسي ده هيت مايتوكوندريا يعني دي على طول، لانه هو كمان لما بيشوفها بيلاقي مايتوكوندريا اجريجيتس موجوده تحت السيل ممبرين تحت المسل فايبر ممبرين نفسه. في عندي حاجه اسمها ليبر اوبتيك اتروفي برضو من ضمنها، في حاجه اسمها ايه كيرنز سايز، دي كلها مايتوكوندريال انتفالوس. في حاجه برضو كانت جت في كومنتري في ام دي اللي هو الايه في لي او لاي سندروم، لي سندروم ده هو بيبقى بكذا حاجه بيأثر على الريسبيراتوري تشين، في الاخر هو مايتوكوندريال بيبقى معاه برضو هايبوتونيا، يبقى يدخل معانا في الفلوبي انفنت اللي دوت، يدخل معانا في الفلوبي انفنت هايبوتونيا ويبقى معاه فوميتنج واتاكسيا، دول اشهر حاجات بيبقى معاه بقى اوبتيك اتروفي والحاجات الثانيه دي موجوده، بس اشهر حاجات بيبقى معاه هايبوتونيا واتاكسيا وسيجرز وفوميتنج واوبتيك اتروفي وباقي الحاجات بقى زي ما هم، هو كلهم بيبقوا استنباط واحد. هو بيبقى معاه نكروزس في البيزال جانجليا والسلامس وحاجات زي كده، ده اشهر. اللي ده هو حاجه من ضمن الحاجات اللي ممكن نعتبرها يعني اللي ده سندروم معين بيحصل لي بكذا اتيولوجي، يعني مثلا في حاجه اسمها بايروبيدي هيدروجين ده انزايم، في كومبلكسز موجوده في الريسبيراتوري تشين، كومبلكس 1 2 3 4 حاجات زي كده، كذا واحد منهم يعمل لي لاي سندروم دوت اللي سندروم. يعني كذا حاجه تعمل حاجه واحده، احنا قلناها قبل كده في الجلاكتوزيميا مثلا في كذا نوع يعمل دي، ودي من ضمن المشاكل اللي احنا قلناها في الجينيتك كاونت، يعني لو واحد جاي بهذه الصوره مش هقدر اقول هل هو نتيجه مثلا بايروبيدي هيدروجينيز، هل نتيجه للريسبيراتوري تشين مثلا ابنورماليتيز او كده، مش هقدر ان انا ابقى احلف هو ايه، فبالتالي مش هقدر اعرف الجينيتك انهيرتنس بتاعته. يبقى احنا دلوقتي لغايه دلوقتي احنا بنتكلم في المايوباس اللي هو اخر حاجه في حاجات اللي هي الموتور يونت ديسيز، موتور يونت اولها الانتيرو هورن سيل، نيوروباسي نيوروماسكولار ومسل. احنا بدانا المسلز قلنا الكونجنتال، قلنا الكونجنتال انواع كثيره، سنترال كور او مايوتيوبولار، وفي قلنا سوري مش سنترال كور اللي هو السنترو نيوكليير اللي هي المايوتيوبولار، في قلنا السنترال كور والنيمالين رود والكونجنتال مسل فايبر تايب ديسبروبورشن، وزودنا حاجتين بروتياس وزودنا امايو بليزيا، وحطينا كمان حاجه اللي هي كونجنتال بناين هايبوتونيا، دولت كلهم على بعض يبداوا من بدري والدايجنوزس بتاعهم بي ام. رقم 2 قلنا الانفلاماتوري، قلنا الانفلاماتوري في عندي فايرال وبكتيريال وبارازيتك، وفي عندي كولاجين. الكولاجين قلنا في حاجه باسمها بولي مايوسايتس ودرماتومايوسايتس، والحاجات الثانيه كلها سيستميك لوبس وشوفينايل روماتويد. كل الحاجات دي بتعمل في الاخر مايوسايتس. وجينا للاندوكراينال وقلنا ثلاث حاجات، يا اما عندي هايبو وهايبر ثايرويديزم، وقلنا هايبر بارا ثايرويديزم، وقلنا ثيرويد سواء اندوجينس او اكزوجينس. والاندوجينس زي اللي هي الكوشنج، والاكزوجينس اللي هي الستيرويد ثيرابي لحاجات كتير، ونحط الاي سي تي اتش ثيرابي برضو اللي هي مع الويست سندروم او كده. وبعدين احنا في الميتابوليك، وقلنا ان في حاجات بتبقى ريليتد لفيتامين كي للبوتاسيوم. البوتاسيوم لو قل او زاد يبقى ممكن يعمل لي بيريودك باراليسيس. واهم ما يميز هذا الديسيز ان هو اول لما بيصحى من النوم بيبقى عنده الديسيز بيبقى اكتر حاجه، وبعد كده بيحصل جراديوال امبروفمنت في الباور بتاعته. وبعدين قلنا فيتامين اي، والفيتامين اي ده هو اساسا الفانكشن بتاعته في الهيومن داوت، بس لما بيقل بدرجة جامدة يعمل لي نيوروباسي ويعمل لي مايوباسي الاثنين مع بعض. وبرضو ممكن الحاجات اللي تقلله زي ما كان الكارنيتين بيقل في الدايلسيس ده ممكن يقل في الدايلسيس. وبعدين قلنا جلايكوجين ستورج ديسيز اللي هي الامراض اللي بتخلي الجسم ما يقدرش يعمل يوتيلايزيشن مظبوط للجلايكوجين، وقلنا ان هو كذا حاجة من ضمنها تايب 2 اللي هو بيأثر لي على الكاردياك ماسل يعمل لي كارديومايوباسي وهيباتوميجالي ومايوباسي سكيليتال ماسل. وتايب 5 و7 ودولت ما بيتفرقوش بينهم وبين بعض لان المين سيمبتوم بتاعتهم بيبقى اكسرسايز انتولرنس، وممكن يكون معاهم مايوجلوبينوريا في الاخر. هم بنتكلم على مايوباس، وقلنا حاجات في الليبيد مايوباسز او بصفه عامه اللي هتبقى ريليتد للكارنيتين او دخول الفاتي اسيدز جوه الميتوكوندريا بتاعه المسل، ويا اما يكون الكارنيتين دوت قليل في السيرم هنسميها سيستميك كارنيتين ديفيشنسي، او في المسلز هنسميه مسل كارنيتين ديفيشنسي، او الحاجه اللي هتدخله جوه اللي هو الكارنيتين بالميتويل ترانسبريز 1 و2، ودولت كلهم بنسميهم برايمري كارنيتين ديفيشنسي. والحاجه الاشهر منها سكندري كارنيتين ديفيشنسي، مشهوره قوي قوي قوي في الاورجانيك اسيديمياز او الاورجانيك اسيدوريز والهيمو دياليسيز. وبعد كده قلنا مالجنت هايبرثيرميا، وقلنا انها بتحصل في امراض كتيره وممكن تحصل ايديوباتيك، بس من اللي هو الامراض اللي لازم بتحصل معاك اللي هو السنترال كور مايوباسي. السنترال كور مايوباسي بيحصل في 100% منهم مالجنت هايبرثيرميا. ولما يبقى في عندي هايبرثيرميا جامده ممكن تعمل لي زي ما عملنا في 5 و7 تعمل لي برده مايوجلوبينوريا ورينال شت داون وحاجات زي. وبعدين في الاخر الميتوكوندريال مايوباسي، يبقى مايتوكوندريال ديزيز بتاثر لي على المسل، بعض منها بيأثر لي كمان على السنترال نيرفس سيستم. وبالتالي المايتوكوندريال مايوباسي دي ممكن ما تتضايقش لو لقيت واحد عنده هايبرتون، صح؟ اصل ده هي عملت لي مشاكل جامد، ديليد مايلستونز وفيلير تو سترايف وفوميتنج واتاكسيا. احنا قلنا ان في ممكن بيبقى معاهم اتاكسيا وبيبقى وهايبوتوني، فممكن زي ما احنا قلنا المره اللي قبل كده ان احنا عندي هايبوتونيا وهايبر ريفلكت او بريسك ريفلكت، دي واردة مع دي ومش مش متعارضه معاها. وقلنا ان اشهر حاجات مايتوكوندريال مايوباسيز او مايتوكوندريال ديزيز تاثر لي على المسل في الميلس اللي هو المايتوكوندريال انكفالو مايوباسي، لاكتيك اسيدوز ستروك، والمايكلونيك ابيليبسي وذ راجد ريد فايبر، والليبر اوبتيك اتروفي وتيرن سير ديسيز. دول كلهم حاجات تأثر لي على المصل. يبقى احنا كده لغاية دلوقتي خدنا حاجات مهمة جدا في المصل، بس اهم حاجة لسه اللي فاضلة اللي هي المسكولار ديستروفي. وعندي ديستروفي يعني ايه؟ يعني في ابنورماليتيز في المسلز. المسل ديستروفي دي بتتميز باربع حاجات مهمين جدا جدا جدا. دولت اربعه بيلرز ما ينفعش ان انا اشخص اي مسل ديستروفي منهم. عشان بس ما ننساش احنا المسل ديستروفي فدايما في بالنا بتكلم على الدوشين، تمام؟ هنقول التقسيمه بتاعتهم كلها انها برايمري مسل ديزيز، وانها بتكون ليها جينيتك، وانها بتبقى بروجريسيف. دايما كل فاكر ان الناس بتوع الدوشين كانوا دايما بعد فتره، وان بيبقى معانا ديجنريشن في المسلز. يبقى انا عندي الديفينيشن بتاع المسل ديستروفي ان لازم يكون الاربعه دولت موجودين، يعني لازم يكون هو برايمري مسل ديز. يعني مثلا لو احنا بنتكلم على اي حاجه تانية سباينال مسل اتروفي مثلا، ده ما ينفعش. طيب هل مثلا لو احنا حطينا الكونجنتال مايوبسيس تتحط هنا تبقى ماسكولار ديستروفيز؟ ما كانتش بروجريسيف، هي كان ستراكشر موجود وثابت خلاص. ده احنا قلنا المسل هتبقى ويستد تماما، ويبقى الباك بتاعها صغير وخلاص على كده. انما دي لازم تكون بروجريسيف، ولازم تكون برايمري مسل ديز. يعني اندوكراينال ما تنفعش، الميتابوليك ما تنفعش حاجات، ولازم يكون ليها جينيتك انهيرتنس، ولازم انها تكون في الاخر في الباثولوجي بتاعها لازم يكون معايا ديجنريشن موجود في المسل فايبرز. اشهرهم على الاطلاق طبعا اللي هو الايه؟ دوشين والبيكر. والدوشين الانهيرتنس بتاعنا ايه؟ اكس لينك. وطالما اكس لينك دي بقى احنا نسال على مين؟ دايما بنلاقي مثلا الخال او حاجات زي كده بيبقوا افكتد، بيبقى اكتر طبعا، او يعني مين اللي في الاولاد. البرزنتيشن بتاعتنا بتبدا من الاول، يعني ممكن during infancy ممكن الناس بتبدا ان احنا نسسبكت ان يكون في عندي مشكله، بس غالبا الاطفال بتوع الدوشين دولت بيمشوا عن سن مثلا سنه، ما بي يعني عادي زي الاطفال العاديين. بس لو شفنا لهم التون بتاعهم هيبقى افكت. ايه اللي بيحصل؟ في عندي بروتين معين جوه المسل فايبر اسمه ديستروفين. الديستروفين ده هوت ده كان بيدخل لي الكالسيوم جوه المسل. طب الكالسيوم كان ليه دور في الكونتراكشن بتاع المسل؟ طبعا كان ليه دور. وبالتالي لو حصل مشكله في الديستروفين ده هوت هيحصل مشكله في دخول الكالسيوم جوه المسل فايبرز، وبالتالي يحصل لي مشكله في المسل، تمام؟ وعشان كده الامراض ده هي اللي هي الدوشين والبيكر اللي هو اخوه بنسميها ديستروفينوباسيز. يبقى ممكن يجي مثلا حاجه سؤال يقول ديستروفينوباسيز ده هو يعني تتكلم عن المايوباسيز اللي بتبقى بتتاثر لما يبقى الديستروفين ده هو مش موجود، اللي هو نقصد نقول اللي هو الدوشين والبيكر، تمام؟ الاثنين اكس لينك، واحد منهم بيبقى مور سيفير طبعا اللي هو دوشين، واحد بيجي بدري اللي هو الدوشين، واحد بيموت بدري. طيب هما كلهم يبقى الفروقات ما بين الدوشين والبيكر هي ايه؟ الانست والكورس والسرفايفل بتاعه هيبقى اخباره ايه؟ الديستروفين ده هوت موجود في حتت كتيره، موجود في السكيليتال ماسل، وموجود في الكاردياك ماسل، تمام؟ فبالتالي ممكن هيبقى عندي كارديوميوباثي مع الناس اللي عندهم دوشين. المودوف انهيرتنس احنا قلنا ان هو اكس لينك ريسيسيف، هنسال عن الخال والجدود من الام. البرزنتيشن بتاعتنا بتبقى من الاول، بس بيبقى جاست في الاول شويه هايبوتونيا، بس الباور بتبقى ستيل كويس. بعد كده يبدا الباراليسيس بتاعه او الويكنس يكون موجود. وعاوزين نتفق على حاجه، في اي كلمه ويكنس لازم نقول حاجتين، لازم نقول النيتشر بتاع الويكنس ده هو اخباره ايه، والديستريبيوشن. يعني لما نقول كلمة weakness أو paralysis لازم نقول الاثنين دول. طب الدوشين ده هيبقى عنده weakness أو paralysis؟ مش احنا تحت عنوان ايه؟ احنا تحت كله تحت عنوان lower motor neuron لغاية دلوقتي. اتكلموا عن lower motor neuron أو الموتور يونت diseases كلها. يبقى هو في الآخر لازم هيبقى عنده weakness، هنتكلم على مرض بيأثر لي على العضلات. طيب ال weakness بتاعه دوت هيبقى النيتشر حاجة من اتنين، يا إما upper يا إما lower motor neuron lesion. ده هيبقى upper ولا lower motor neuron lesion. distribution بتاعه بتكلم هل هو unilateral ولا bilateral؟ هل هو proximal ولا distal؟ بروكسيمال ولا ديستال هيبقى اكتر. احنا بنتكلم كل النيوروسيس غالبا هتبقى ديستال، كل الميوروسيس غالبا هتبقى بروكسيمال. تمام، يبقى احنا بنتكلم وهيبقى عندنا بقى حاجتين بعد كده اللي هم ايه، هل هو في الفليكسور اكتر ولا الاكستنسور، تمام، وهل هو يونيلاترال وبايلاترال ولا وبايلاترال سيمتريكال ولا لا. يبقى انا لما هاجي اوصف الباراليسيس بتاع ده هو اقول ان انا عندي ويكنس اور باراليسيس افكتنج بايلاترال باراليسيس يعني او ويكنس بروكسيمال اكتر من ديستال اوف لوور موتور نيرون ليشن نيتشر. تمام، طيب لما يجي هو العيان هيبقى البرزنتيشن بتاعته هتبقى شكلها ازاي؟ هتبقى شكلها انه دايما كان بيتقال ان الشبشب بيتخلع من رجله ولا ما بيقدرش يطلع السلم، كل الحاجات اللي محتاجه البروكسيمال ماسلز هتبقى افكت. يعني لما يمشي مش هيبقى عنده صعوبه جامده، بس لما يجي يطلع السلم، لان انا عشان اطلع السلم بحمل على دي وبعمل فليكشن على مستوى الهيب، تمام، لما يجي يكتب مش هيتعب قوي غير لما مثلا يجي يسرح شعره، مش هيقدر يرفع ايديه لفوق. هيبقى فيه دايورنال فاريشن في الويكنس دهوت، مش هيبقى فيه، تمام. يبقى المين كومبلينت بتاع هذا الشخص هيبقى ايه؟ بروكسيمال ويكنس او باراليسيس. يبقى افكتنج الجيردل ماسلز زي الشولدر والبلفيك ماسلز ككومبلينت، مش هيقدر ان هو يرفع ايديه ومش هيقدر ان هو يطلع الايه. طيب لما نعمل له اكزامينشن بالنسبه لنا هنلاقي ايه؟ هنلاقي اي لور موتور نيرون دايما بيبقى ويستنج او اتروفي في الماسلز وبيبقى معاه هايبوتونيا وهايبرفليكتا. دي الجنرال فيتشرز بتاعتنا. واحد عنده الدوشين ماسل ديستروفي ده هو هيبقى عنده ايه من الحاجات ده؟ هي هيبقى عنده ويستنج ولا هيبقى عنده ويستنج في بعض الماسل، بس هيبقى في بعضها تاني هيبقى عنده هايبرتروفي. والهايبرتروفي ده هتبقى مصحوبه بزياده في الباور ولا لا؟ عشان كده بنسميها سودو هايبرتروفي. طب ايه سبب السودو هايبرتروفي ده؟ هو زياده في الكولاجين اللي موجود والكونكتيف تيشو اللي موجود جوه المصل. يبقى كولاجين وكونكتيف تيشو موجودين، حصل لهم ديبوزيشن جوه المصل، ده يخلي حجم العضله يكبر. بس لما حجم العضله يكبر الكونتراكتايل اليمنت بتاعتها ما زادتش، ده اللي زاد دي شويه كونكتيف تيشو وفايبرس تيشو وشويه كولاجين، ده اللي حصل بس، فبقت حجم العضله كبير. مش كل المصل بتاعته هتبقى كبيره، اكتر مصل هتبقى كبيره هتبقى ايه؟ الدلتويد تبقى كبيره، الجلوتياي ممكن تبقى كبيره، وعندي الكوادريسبس والكاف ماسلز، دول اكثر عضلات ممكن ان هم بيكبروا. سيرفيتس انتيريور احيانا بس يعني اكثر حاجه سوبراسباينيتس ممكن انها برضه تكبر. سوبراسباينيتس اللي هي فوق السكابيولا من فوق. يبقى انا عندي دي العضلات اكثر عضلات انها ممكن تكبر، الكاف ماسلز، كوادريسبس، سوبراسباينيتس والدلتويد. طيب بيبقى معاه منتال ابنورماليتيز او كده. اللي قرا المره اللي فاتت كان من ضمن الحاجات، احنا كنا قلنا المنتال ريتارديشن كان من ضمنها ماسل ديستروفيز، وقلنا الدوشين ممكن يكون معاه بنسبه مثلا 70% من الحالات او 50-70% من الحالات. الاي كيو بيبقى افكتد بس بيبقى مايلد منتال ريتارديشن او ممكن نقول منتال سب نورماليتي. بيبقى معاهم كاردياك افكشن، الدستروفين دوت برضه بيأثر على الكاردياك ماسلز والكونتراكتيليتي بتاعتها، وبالتالي بعد فتره ممكن يحصل لي مايوباسي في الكاردياك ماسل يعني كارديو مايوباسي. الديستريبيوشن بتاعه بيأثر لي على كل العضلات، كل السكيلتال ماسلز، وبالتالي ايه ده سوري؟ يعني ده هيبقى ايه؟ هو انا عندي انواع كارديو مايوباسي هم ثلاثه. ايوه خد اي نوع غالبا يعني هيبقى دايركت، مش هيبقى هايبرتروفيك يعني ولا هيبقى ريستريكت، هيبقى دايركت كاردومايوس. هو اي حاجه بتعمل دايركت كاردومايوس الا حاجات معينه هايبرتروفيك او ريستريكت، بس بصفه عامه لما بنقول كاردومايوس يبقى احنا مقصود ان هو بيبقى دايركت كاردومايوس. طيب الشخص ده ممكن يحصل له اسبيريشن، يحصل له اسبيريشن كتير، وممكن يحصل لهم ايه كمان؟ وبالتالي الاسبريشن ده هيبقى نيمونيا يعني. وبالتالي اسباب الديس في واحد عنده دوشين ماسل ديستروفي هتبقى ممكن يموت ب تشست انفكشن او لانج فيلير يعني ريسبيراتوري فيلير او هارت فيلير سكندري لي الكارديو مايوباسي. تمام، يبقى دي اسباب الايه الديس في واحد عنده. طيب ككلينيكال لما تيجي تعمله في كذا تيست كده مهمين قوي ان هم بيتعملوا. لما بيقدر لما بيجي بيقعد على الارض وبيطلع يجي يقف بيعمل كلايم الرجل بتاعته يقدر يقدر لازم بيحط ايديه على ركبه قبل ما يقف تمام ما يقدرش يطلع مره واحده بدون سبورت تمام. الساين ده اسمها جاور ساين تمام ودي سببها ايه ان الجلوتاي نفسهم ضعاف. الجلوتاي دول اللي كانوا بيعملوا اكستنشن للهيب على مستوى الهيب عشان ان انا اقف لازم اعمل اكستنشن على الهيب على مستوى الهيب فبالتالي مش هيقدر غير ان هو لازم يحط ايديه الاول بيقول كلايمينج هيم سيلف عشان اللي هو ايه تو ستاند اب. طيب الحاجه الثانيه لو هو جاي بيزق حيطه او بيزق حاجه بيعمل كده الاسكابولا دي ممسوكه بمسل معينه تمام المسل دهيت لو هي ضعيفه الاسكابولا تبدا انها تجنح كده يبقى عنده وينجينج في الاسكابولا وسببها الويكنس اللي بيحصل في السيريتاس انتيريور مسل. يبقى السيريتاس لا سيريتاس احنا قلنا السوبرا سباينيتس في السودو هايبرت انما المسل اللي كانت دايما بتبقى ماسكه في الانتيريور بوردر بتاع الاسكابولا وكانت بتبقى ماسكه السيريتاس اللي هي بتبقى مع الشقف في الاسكابولا من التشست بتبقى ماسكه في الاسكابولا فلو هي العضله دي ضعيفه لما يجي يزق الحيطه تبص تلاقي الاسكابولا تو جنحوا لبره حصل فيهم وينجنج في الايه في الاسكابولا. يبقى دي اكتر حاجات اللي هي بتبقى عندي في. طب التون هيبقى اخباره ايه؟ قليل ولا عالي؟ هايبوتونيا. الريفلكسز هتبقى ايه؟ هايبوريفلكسيا. الباور بتاعتي هتبقى قليله. يبقى انا بقول لما باجي بتكلم على الكلام دوت ويكنس اور باراليسز بايلاترال سيمتريكال بروكسيمال اكتر من ديستال لور موتور نيرون ليجن نيتشر هايبوتونيا هايبوريفلكسيا ديكريز الباور سودو هايبرتي افكتنج مينلي كذا وكذا وكذا بيبقى معانا في الهيستوري ان هو برضه الهيستوري بيقول ان انا البروكسيمال هتبقى افكتد اكتر من الديستال. الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل لهذا الشخص ان ممكن يحصل له اسبيريشن ونيمونيا وريسبيراتوري فيلير ممكن يحصل له كاردوميوباثي وهما دولت اسباب الديث لواحد عنده دوشين مايوباثي غالبا بيموتوا قبل ما يتموا 20 سنه غالبا يعني. طيب نشخصهم ازاي؟ لو احنا عملنا نيرف كوندكشن بلوست هتبقى اخبارها؟ هتبقى نورمال. اي ام جي هيبقى مايوباتيك تشينج اي ام جي مايوباتيك تشينج. طيب لو احنا عملنا الانزيمز اللي بتخرج من المسلز اللي هي السي بي كي والاي اس تي سجوت يعني هيبقوا ايه؟ ماركتلي اليفيتد واشهر مرض بيعدي السي بي كي بيوصله الالاف هو الدوشين اللي هو المسل ديستروفي تمام لان بيحصل عندي ديجنريشن في المسل ما احنا اتفقنا من رابع حاجه كده ديجنريشن في المسلز وبالتالي السي بي كي هيبقى عالي والاي اس تي هيبقى عالي. طيب والاي انا قلت ايه سجوت هيبقى عالي اللي هو الاي اس تي والسي بي كي هيبقوا الاثنين عاليين. طيب لو احنا عملنا بايوبسي هنلاقي ايه؟ هنلاقي في ديجنريشن موجود في الايه في. طيب لو احنا عملنا البايوبسي دهيت ودورنا على البروتين اللي ناقص عنده واللي ناقص عنده اللي اسمه ديستروفين دهوت ممكن جوه زي ما شفنا الكارنتين جوه المسل وزي ما شفنا قبل كده الكبر جوه الليفر في الويلسون ممكن نشوف الديستروفين جوه المسل والديستروفين هنشوفه جوه المسلز بحاجه خدناها قبل كده قلنا ساوثرن بلوتنج تكنيك وقلنا ان هو في منه نورثن وفي منه ويسترن والويسترن دوت كان للايه للبروتين النورثن اللي هو كان للايه للار ان اي والساوثرن اللي هو كان للايه للدي ان اي فالويسترن دوت اللي احنا هنشوف بيه البروتين من ضمن البروتينات اللي احنا نقدر نشوفها بدي اللي هو الايه الديستروفين تمام يبقى ان انا هلاقي نفس نسبه الديستروفين هتبقى قليله تمام قالوا ان هي هتبقى اقل من 3% من الايه من الطبيعي يعني لو انا جبت مصل طبيعي وشفت فيها الديستروفين هلاقيه مثلا 100 هنا هلاقيه 2 مثلا. طيب ممكن ان انا اعمل جينيتك دايجنوزس ليه هو على اي كروموزوم؟ الاكس. طيب وهو الجينيتك ابنورماليتي اللي فيه هو حصل ديليشن في حته من الكروموزوم اكس ده هو. يعني في حته من الجين بتاع الديستروفين بقت ديليت اتشالت خالص فبالتالي ممكن لو انا عملت بروب خاص بالموضوع ده هو هيلقط لي لو دي موجوده ولا مش موجوده. لو هي مش موجوده يبقى انا بتكلم على دوشين ماسل ديس. تمام، يبقى انا ممكن ان انا اشخصه جينيتك، وبالتالي اول لما تلاقي فيه جينيتك دايجنوزس يبقى لازم تحط على طول ان ممكن يكون عندي انتي نيتال دايجنوزس. وفي الانتي نيتال دايجنوزس لما نيجي لو احنا بنتكلم هنرجع تاني، لو انا بقول مثلا انتي نيتال دايجنوزس لدوشين، لو هي الست ده هي اتخلفت بنت غالبا غالبا ما تدوش دماغك بقى وان ايه وان تعمل وتشوف الجين خلاص انت عرفت لو هي بنت غالبا انها كويس. لو هو ولد عندك ولو عندك فاسيلك ان انت تقدر تشوف الجين نفسه، حتى لو احنا بنتكلم على بري امبلانتيشن، مش احنا قلنا في البري امبلانتيشن بجيب الزايجوت وهو لسه قبل ما اعمل له امبلانتيشن في اليوترس ممكن اشوف السيلز بتاعته واقدر اشخص المرض ده هو كجينيتك جينيتك بيتس يعني. طيب كارير ديتكشن، مهم ان انا اعرف الكارير؟ اه مهم ان انا اعرف الكارير. ليه؟ عشان ابقى انا كجينيتك كاونسلنج وان انا اشوف ان انا امنع حدوث المرض ده هو نفسه. يتشخص بايه؟ ممكن برضو بالجينيتك دايجنوزس. رقم اثنين حاجه مهمه جدا السي بي كي. السي بي كي هنلاقيه عالي بس مش هيبقى اعلى من الطبيعي، بس مش هيوصل للايه للليفلز بتاعه الواحد اللي هو الاساس اللي عنده الشيء. طب نعالجه ازاي؟ جين ثيرابي. ممكن ان انا اعالجه بجين ثيرابي، طبعا هي دي اندر ترايلز وحاجات زي كده. والجين ثيرابي لو انا هديهوله ده هو هديه في الاورال ولا هديه ايه؟ هديه انترا ماسكر جوه، ادخله الجين على فيكتور والجين ده هو هيبقى شايل لي الدستروفين جين عشان يطلع لي الدستروفين عشان يدخل لي الكالسيوم بشكل طبيعي وبالتالي يعمل لي الباور بتاع المصر العادية. في حاجات تانية ممكن ان هم بيزرعوا العضلات ماين فايب. ماين فايبر الترانسبلانتيشن ممكن ان هم بيزرعوها، بياخدوها من الاب ولا ياخدوها من الام؟ الام هي اصل هي الام هي اللي جابت له هي اللي جابت له الموضوع ده، فاكيد هتكون من الاب يعني. والاب هو المهم فاهم هيزرعوا ايه؟ هيزرعوا ايه؟ كارديو ماسل ولا هيزرعوا بقى ماسل؟ ما هو هو هو يعني دايما بيقول لك النتائج بتاعتها زفت يعني. الانجليزي زفت برضه. بيقول لك النتيجه بتاعتها بين قوسين زفت. لا وحشه جدا ماي ماي بلاد ماي فايبر مش كويسه خالص النتائج بتاعتها. وممكن الجين ثيرابي في ناس قالوا الاستيرويد بقى قالوا ايه انها تقلل الديجنريشن وتقلل الفايبروبلاست اكتيفيتي والكولاجين والكونكتيف تيشو اللي بيترسب ده هو لانه ده هو اللي بيعمل لي المشكله. بس طبعا اللونج تيرم بتاع الحاجات ده والافكت بتاعها مش حلو يعني. اللونج تيرم سايد افكت بتاعت الاستيرويد كلها ونفس الافكت بتاعها مش كويس، فبالتالي التريتمنت في الاخر هيبقى ايه؟ سبورتيف. وان انا اعمل بريفنشن على قد ما اقدر ان انا اعمل بريفنشن جينيتك وحاجات زي كده ممكن ان انا اعملها، هيبقى الحاجه الاساسيه اللي هتبقى ممكن يكون ليها دور اللي هو الايه الجين ثيرابي. طيب البيكر ماسل ديستروفي هو نفس الدوشين بس الفرق ما بينهم ان الانسل بتاعنا هيبقى متاخر شويه والديسيز هيبقى ليس سيفير. يعني لو احنا مثلا شفنا الدستروفين مثلا بروتين جوه المصل هيبقى اكتر من 3% اللي احنا قلناها، هيبقى ارقام اعلى من 3 مش هيبقى نورمال بس هيبقى ويقعدوا عايشين يقعدوا مثلا للثيرد او الفورث ديكيد فهم ليس سيفير عن الايه الدوشين. ناخد ريست ونكمل. الاي ام جي الاي ام جي انا بجيب بحط الكترود على النيرف واشوف الاكشن بوتنشال اللي بتحصل في المصر. نيرف كوندكشن بحط الكترود هنا والكترود هنا واشوف التوصيل بتاع النيرف نفسه اخباره ايه، كويس ولا ديليد ولا اخباره ايه. تمام